فعندما ينزل الإنسان في قبره يكون هذا الامتحان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن يتنبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره. إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسألاه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن المؤمن عرفها في الدنيا وأقامها. ولذلك يحمل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا قيل لك ما الأصول التي الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ليس مجرد العلم، إنما المعرفة المقصود بها هنا العلم والعمل بها. وإلا فربما بعض الكفار والمنافقين يعلمون هذه الأصول، لكن تنفع هذه الأصول صاحبها إذا عرفها وعمل بمقتضاها. نعم. قال: فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. قال: فقل معرفة العبد ربه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه. هذا أول أصل من هذه الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أن يعرف الله تعالى، أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. قال في الشرح: معرفة الله تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال عز وجل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا. الحقيقة أن هذا السبب الأول، معرفة أسباب معرفة الرب سبحانه وتعالى الأول، قال هنا النظر والتفكر. فبعض العلماء يعبر عنه بتعبير العقل، بتعبير العقل، يعني أن الله عز وجل يعرف بأسباب ثلاثة: العقل والشرع والفطرة. ده اختصار للي هيجي دلوقتي. العقل والشرع والفطرة. العقل السليم ينظر في هذا الكون وهذا العالم ويتفكر، فإنه يرى أن هذا العالم لا بد له من رب ولا بد له من خالق لهذا العالم. أي نعم. والآيات التي ذكرها في الشرح كثيرة تدل على ذلك. ثم قال: ومن أسباب معرفة العبد، من أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية. تعبيرات الشيخ ابن عثيمين فيها نوع من التفصيل، يعني لحد ما بطريقة كلامية ما، لكن هي باختصار أيضا. هذا يسمى، هذا السبب يعني يسمى الشرع، تعبير مختصر جدا للي جاي ده. الشرع اللي فات العقل، تعبير هذا الشرع، بما يعرف الرب سبحانه وتعالى من أسباب معرفته الشرع. نعم. عندنا في العامية هنا في بلادنا الناس يقولون: بما عرفنا ربنا؟ يقولون بالعقل. نعم هذا صحيح، لكن هذا ليس هذا وحده، ليس هذا وحده. نعم. ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشرع الذي جاءت به الرسل، القرآن وغيره من الكتب، يدل على الله، يدل على الرب سبحانه وتعالى، حيث أن الشرع جاء بالدلالة والإرشاد على الرب سبحانه وتعالى كالآيات التي سبقت، كذلك جاء الشرع بالدليل على التشريع والأحكام التي فيها أعظم مصالح العباد، بما يدل على أن هذا ليس من كلامي ولا من تشريع البشر. قال: ومنها، يعني ومن أسباب معرفة الرب سبحانه وتعالى، قال: ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أيضا يعبر عنه بعض العلماء بتعبير الفطرة، الفطرة ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن. كل إنسان فيه فطرة تدله على الله سبحانه وتعالى، ما لم تلوث هذه الفطرة بما يأخذه عن ربه سبحانه وتعالى، كما هو حال الكفرة الذين ولدوا والعياذ بالله على الكفر مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن اختصار هذه الفقرة السابقة أن من أسباب معرفة الرب العقل، الشرع، الفطرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه. ودينه هذا الأصل الثاني، معرفة الدين. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، يعني هذا الدين، دين الإسلام، وما تضمنه من الرحمة والحكمة ومصالح الخلق. الدين الإسلامي دين كله خير، ولذلك قال: وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق، وأن الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا أنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم، إن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي، نسأل الله العفو والعافية. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة. العلمانيون حسبنا الله ونعم الوكيل الذين يهاجمون الإسلام بكل فجور، كما ترون الآن المحاولات المستميتة لإقصاء الإسلام عن حياة الناس في بلاد المسلمين وخصوصا في مصر، متمثل في صور كثيرة جدا، ولعل من أبرز هذه الصور محاولة تنحية الذين يتبنون المنهج الإسلامي عن كل المناصب والقيادات، خصوصا منصب الرئاسة والمكر الذي يعملون به في هذه الأيام. حسبنا الله ونعم الوكيل. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. قال ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أصل الثالث، هذا هو الأصل الثالث، أن يعرف الإنسان ربه ودينه ونبيه. ونبي هذا الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحصل ذلك بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ذلك، إنه وليه والقادر عليه. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل الثاني الذي ينجي الإنسان في أول امتحان له عندما يغادر الدنيا، وهو امتحان البرزخ. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أعظم طريق لها هو التعرف على سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد لطالب العلم فضلا عن عموم المسلمين أن يكون لابد للمسلمين فضلا عن طالب العلم أن يتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. وطالب العلم يزداد أهمية في ذلك أن يتعرف تعرفا مفصلا أكثر على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننبه على إخواننا عدم إهمال هذا الجانب، على الأقل تقرأ كتاب في السيرة ولو كتابا ملخصا، رحيق المختوم أو مختصر الرحيق المختوم مثلا، هناك مختصر لكتاب الرحيق المختوم. نعم. في كتب خلقية الواحد يقرأ؟ ما فيش مانع، لكن أقول أقل قدر لطالب العلم أن يقرأ كتاب مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ومقصود الشيخ هنا إذا قيل لك في الدنيا، يعني وإلا سؤال القبر ده هذا له أمر آخر. إذا قيل لك في الدنيا من ربك، الجواب ربي الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال في الشرح، قال من ربك هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك، كلها صفات ربوبية. قال والتربية، يعني في قول صاحب المتن ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، التربية عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الحقيقة من حيث تعبير اللغوي لكلمة الرب هو الذي يربي من تحته بنعمه، يربي من تحته بنعمه. فالله سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى هو من ربى عباده بنعمه، فكل العباد تحته سبحانه وتعالى يعيشون على نعمه سبحانه وتعالى، فهو الخالق المالك المدبر. والصفات هذه مهمة جدا هذكرها هنا. قال فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تعالى في محاورة موسى وفرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. ولذلك انتبه، لفظ الرب لا يجوز إطلاقها إلا لله، أو إذا أطلقت فيقصد بها الله. رفظ الرب إذا أطلق يقصد به الله سبحانه وتعالى. وإن كانت إن كان يصلح معنى الربوبية أو معنى التربية، ولفظ الرب لفظ رب لفظ رب لغير الله تعالى، نعم، لكن لابد من أن يكون مضافا إليه ما يدل على ذلك. بمعنى إذا قلنا الرب هذه لا تجوز إلا لله بإطلاق هكذا. أما أن تقول رب فهذا جائز، لأنك لا بد أن تقول ما يدل على بيان المعنى، لابد من الإضافة، لابد من الإضافة التي تدل على التعريف ماذا تقصد. تقول رب البيت، أو رب الدار، رب الإبل ونحو ذلك، فهذا التعريف فلا شيء، فلا بأس أن يذكر للمخلوق. إنما إذا قيل الرب هذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال اذكرني عند ربك، فهنا في إضافة ولا فيش إضافة؟ هذه الإضافة تدل على التقييد، أن هذا رب فلان، ربك أنت رب فلان، يعني رباه بنعمه هو. أما الرب بإطلاق فلا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. قال ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، فهو وحده المستحق للعبادة. نعم. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. قال في الشرح أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما. الحقيقة مرخص هذه العبارة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فمقتضى هذه الربوبية إفراده في الإلهية، مقتضى هذه الربوبية إفراده في هذه في الإلهية، لأنه لا رب يتصف بهذه الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقول والدليل يعني على ذلك قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. قال في الشرح استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله الحمد لله رب العالمين. كل المخلوقات مفتقرة إلى هذه الربوبية، كل المخلوقات، فهو رب العالمين. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى المستحق وحده كما تفرد بالربوبية أن يكون كذلك هو الإله المعبود وحده. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. هو هنا يقصد تحقيق تعبير معين، فقل فبما عرفت ربك، غير الشرح الذي سبق الكلام الشيخ ابن عثيمين كيف أو بما تعرف ربك. وشرح الشيخ ابن عثيمين معرفة الرب ومعرفة الإله، شرحها على معرفة الرب ومعرفة الإله. وهنا الشيخ صاحب المتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني هذه الربوبية من أين وصلت لك؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته. هذه الآيات في خلق الله تعالى ومخلوقاته لم يدعيها أحد، لم يدعيها ولا يقدر عليها أحد من المخلوقين، ولا يقدر عليها أحد من المخلوقين. فهذا يدل على أن هناك من خلق هذه المخلوقات وهو ربها سبحانه وتعالى. فهذه الآيات والمخلوقات تدل عليه سبحانه وتعالى. قال في الشرح: وآيات الله تعالى نوعان، كونية وشرعية. وصلتم؟ ها أنا عايز دايما الإخوة يعنيهم يبقى متابع معايا. قال في الشرح: وآيات الله تعالى نوعان، كونية وشرعية، بعدها بأربع أسطر. قال: يعرف بآياته الكونية، أي يعرف الرب سبحانه وتعالى بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد. آيات الشرعية، الشرع، الدين، الشريعة، هذا أيضا يدل على الله سبحانه وتعالى، على الرب سبحانه وتعالى، لأنها لا يعرف من شرع هذا الشرع غير الله سبحانه وتعالى. قال في المتن: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. حقيقة يظهر من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يقصد الآيات الكونية، يقصد الآيات الكونية. قال: والدليل، قال في المتن: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فاستدل بهذه الآية على ربوبية الله عز وجل وعلى إلهية الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ ها وجه الاستدلال، ها أين؟ ها وجه الاستدلال للأمر عموما بقى، أنا لا أقول الشاهد، هذا شاهد الاستدلال، وجه الاستدلال عنده كي يعني كيف استدل؟ ها؟ طب ما من الأول نجيب بقى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، دي ربوبية مش كده؟ ثم احتج بالربوبية على أحقية الإيه؟ الإلهية. نعم. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيضا وجه الاستدلال واحد، وهو الاستدلال من خلال الربوبية على استحقاق الإلهية، فذكر صورا من صور الربوبية: خلق السماوات وخلق الأرض، استوائه على العرش، خلقه لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كل هذا يدل على أن هذا الذي خلق هذه المخلوقات هو المستحق وحده سبحانه وتعالى أن يكون رب هذا العالم وإله هذا العالم. أي نعم. ثم قال في المتن: والرب هو المعبود. أنا ما بقولش الشرح لأنه في الحقيقة الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها الاستدلال واضح. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هيفصل تفصيل. قال في المتن: والرب هو المعبود. قال: والرب هو المعبود. انتبه لهذه العبارات في الحقيقة، عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مختصرة وتتكلم في الحقيقة في الأمور الاعتقادية هذه بطريقة وعظية، نعم، لكنها مختصرة، ويعني في الحقيقة تأتي إلى أو تصل إلى المعنى بأبسط عبارة، بأبسط وأقل عبارة في الحقيقة. قال: والرب هو المعبود. يعني كلمة هو المعبود؟ أي نعم، والرب هو الإله. وهذا إشارة إلى من؟ إلى من أقروا بالرب وأشرقوا في الإيه؟ في الإلهية. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية دي من الآيات، أو الآيات دي من الآيات العظيمة في الاستدلال على الربوبية والإلهية. فذكر الله عز وجل كثير من دلائل ربوبيته للاستدلال على استحقاقه وحده ليه العبادة. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذا كان هو الخالق المتفرد سبحانه وتعالى، ثم أخبرنا هذا الخالق المتفرد بالخلق أنه هو الذي يعبد، إذن فهذا له هو حق سبحانه وتعالى. كما أنه لما أخبرنا أنه هو الخالق المتفرد بالخلق لم يظهر له منازع في ذلك، فلماذا ننازعه في العبودية والإلهية؟ إذا كان لم يخرج في العالم، في الناس، في الخلق، من ينازعه في الربوبية؟ وكل العالم متفق على أن الربوبية لله وحده، فلماذا ينازعون في الإلهية؟ ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل، قال: الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل هيذكر أدلة بقى على كل عبادة من العبادات التي ذكرها. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، لأن الله تعالى بعدما أخبرنا بأنه المستحق للعبادة من خلال الإرشاد إلى ذلك من معاني الربوبية، أخبرنا أن هذه العبادة لها صور، أن هذه العبادة لها صور، يعني ليس الأمر مجرد الاكتفاء بالإقرار له بأنه المستحق للعبادة، لا، بل مع إقرارنا له سبحانه بأنه هو المستحق للعبادة فلا بد أن نقيم كذلك صور العبادة التي أمر بها. ولذلك العبادة صورها كثيرة، صورها كثيرة، كما ذكر هنا: الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء وخير. مثلا الإسلام كلمة تجمع صور من العبادات، أليس كذلك؟ تجمع عبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن فمن زعم أنه يعبد الله لا بد له أن يقيم كذلك صورة العبادة التي أمر الله بها، والعبادة التي أمر الله عز وجل بها لها صور كثيرة، فلا بد أن يقيم هذه الصور. نعم. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر إلى آخر ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح، قال: أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره، ما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. هذا ابتداء، كل هذه العبادات تصرف له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. العبادات لا تصرف إلا لله، صغيرة كانت أو كبيرة، أي نوع من العبادة إذا صرف لغير الله فهذا شرك لله سبحانه بالمع الله سبحانه وتعالى. واستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال ووجه الدلالة من الآية الأولى وأن المساجد لله، أخبر أن المساجد هي مواضع السجود أو أعضاء السجود. مواضع السجود يعني ماذا؟ الأماكن التي يسجد فيها، الأماكن التي سواء مساجد أو بقع. قال أو أعضاء السجود، أركانك وانت بتسجد الوجه والركبتين وكذا. قال ورتب على ذلك قوله فلا تدعوا مع الله أحد، يعني أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له، فتسجدوا له سواء في بقاع السجود أو بأعضاء السجود، هذه عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر. الآية دي تصلح استدلال عام على أن أي عبادة تصرف مع لغير الله سبحانه وتعالى فهذا فصاحبها كفر. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصف الله من يأتي بعبادة هي له لغيره بأن هذا كفر وأن فاعل ذلك كافر، مع التنبيه على أن الفاعل لا بد من توافر شروط وصفه وامتناع موانع وصفه. تفهمون هذه العبارة؟ أن الفاعل الذي يفعل عبادة لغير الله وصفه الله بأن ذلك كفر وأن هذا كافر، هذا في الجملة. أما عند التحقيق فاعل فعل الكفر، فاعل فعل الكفر لا بد أن تتوافر فيه شروط وأن تنتفي عنه أوصاف حتى أصفه بالكفر. مثال سريع: الذي يسجد لغير الله، السجود لغير الله كفر، والذي يسجد لغير الله عامدا عالما بعد الحجة والبيان فهذا كافر. إذن فلا بد من حجة وبيان، ولا بد من وصف للفاعل يتوافر فيه. هذه المسألة نكررها دائما، وهي توافر الشروط قبل التكفير وانتفاء الموانع. توافر الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. طيب انتفاء موانع: ألا يكون جاهلا، ألا يكون مكرها، ألا يكون متأولا. فهذه كلها موانع تنفي أن يوصف بالكفر. قال في المتن قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر. قال فمن صرف شيئا، خلينا في المتن برضو، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أنا ذكرت هذا التنبيه لأن بعض الناس ربما يطلق الأمر من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا ليس معناه، كما أكرر وأنبه، أنني لو رأيت إنسانا يفعل الكفر لابد أن أصفه بالكفر فورا. انتبه، هذا بعد توافر شروط واندفاء موانع. وإلا هو هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه يقول: لو رأيت الرجل ساجدا عند قبر البدوي ما كفرته حتى أقيم عليه الحجة الرسالية التي هي أوضح من شمس النهار. ما لعله يكون ساجد أصلا هذا الرجل مكرها، لعله يكون ساجد متأولا جاهلا ونحو ذلك. ثم قال في المتن وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال في الشرح: هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخره. فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. واستدل كذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الله الدعاء بأنه العبادة، بل هو العبادة. إذن الدعاء نوع من العبادات، بل هو من أعظم أنواع العبادات. قال: فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العباد، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. هو هيجيب لنا أنواع الدعاء كمان شوي. قال: ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك. يا سيدي فلان الميت الغائب اطعمني اسقني اشفني، هذا شرك والعياذ بالله، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أنا أختصر الحقيقة التعريف والوصف: دعاء مسألة ودعاء عبادة، هذان هما نوع الدعاء. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أي كلاهما لله تعالى. دعاء المسألة أن تطلب من الله عز وجل حاجتك من أمر الدنيا وأمر الدين ونحو ذلك في الدنيا، فهذا دعاء مسألة، كأن تسأل ربك سبحانه وتعالى شيئا ماديا. دعاء العبادة دعاء التضرع ودعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى والمدح ووصف الله سبحانه وتعالى بما يستحق من ذلك. قال أقرأها أحسن. قال: فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. لأن أنا لما أطلب من الله تعالى دليل على افتقاري واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول القائل: يا فلان أطعمني، هذا دعاء مسألة. يعني يقال: فلان سأل فلان، فلان دعاه دعاء مسألة فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. يعني كان يقول له: يا فلان اعطني الشيء الفلان الذي معه الذي يقدر عليه. قال: وأما دعاء العبادة، قال: فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة لله تعالى، وإن كان الخوف أنواع، ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح قال: والخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف طبيعي، خوف طبيعي، قال: كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد، خوف الطبيعة، إنسان يخاف من مثل هذا، كما قال الله تعالى في شأن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا خوف طبيعي. قال فقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي، خوف عدو، خوف ظالم. نعم. لكن إذا كان هذا الخوف، هذا الخوف أيضا له ضابط، خوف الطبيعي أيضا له ضابط ليس على إرساله. قال: لكن إذا كان هذا الخوف كما قال ذكر كما ذكر شيخ الإسلام كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، اللي يخاف الخوف الطبيعي لدرجة أن يترك الواجبات هذا حرام، هذا الخوف لا يجوز. نعم. قال: لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، ودليله قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. حقيقة استطراء يعني تفصيل أنا هتخطاه عشان نختصر حتى لا تتشتت الفكرة. قال: النوع الثاني، لأنه هيجي كلام متعلق بالعبارة دي بعد كده. النوع الثاني قال: خوف العبادة. يبقى النوع الأول خوف إيش؟ طبيعي، خوف الطبيعة اللي في الإنسان. النوع الثاني خوف العبادة، قال: أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. النوع الثاني خوف العبادة، الخوف الذي لا يصرف إلا لله، الخوف الذي لا يصرف إلا لله، وهذا الخوف لا يجوز أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، فإن صرف لغير الله كان محرما. نعم. النوع الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك. طيب، حقيقة نختصر كلام الشيخ ابن عثيمين في عبارة: أن الخوف على نوعين، على نوعين، خوف الطبيعة وخوف العباد، خوف الطبيعة وخوف العباد. خوف الطبيعة هذا جائز بشرط عدم الاسترسال فيه بما يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم. خوف العبادة هذا لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا صرف لغير الله فيكون محرما، كأن يصرف لولي أو نحو ذلك. دي مختصر الله. قال: ودليل الرجاء، ودليل الرجاء، قال في المتن، قال في المتن: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في الشرح: الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الرجاء نوع من الطمع فيما يحب الإنسان أن يكون له. نعم. قال: والرجاء الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. يبقى ده الرجاء الذي هو بمعنى العباد. يبقى الرجاء نوعين، الرجاء نوعين، رجاء جائز ورجاء لا يجوز. رجاء جائز وهو الذي لا يكون بمعنى العباد، وهو الطمع في شيء يطمع الإنسان أن يناله، أرجو منك كذا، أرجو عندك كذا، هذا جائز. أما الطمع الذي لا يجوز فهو التعلق مع الذل والخضوع، فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. إذا لا يجوز للإنسان أن يرجو مخلوقا أو يرجو في مخلوق شيئا بما يكون معه الخضوع والذل وإظهار الافتقار لهذا المخلوق، هذا لا يجوز. إنما الطمع الذي معه ذل وخضوع لا يكون إلا لله سبحانه، وهذا هو الرجاء الذي هو العبادة. نعم. ولذلك قال والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في المتن، قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال في الشرح التوكل على الشيء الاعتماد عليه، التوكل بمعنى الاعتماد، توكلت على فلان اعتمدت على فلان. قال والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه. قال تعالى ومن يتوكل على الله هو حسبه، حسبه يعني كافيه. نعم. أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله إن الله بالغ أمره. الله تعالى طمأن المتوكلين عليه، إن الله بالغ أمره، يعني إذا توكلت على الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خير وكيل، لأنه بالغ أمره سبحانه وتعالى. ما من شيء تتوكل عليه فيه إلا وهو يقدر عليه سبحانه وتعالى، لأنه يقدر على كل شيء فلا يعجزه شيء أراده. قال في الشرح واعلم أن التوكل أنواع، واعلم أن التوكل أنواع. في الحقيقة برضو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هيشرحها مفصلة زيادة شوية، بحيث نقسم التوكل أربعة أنواع، أنقولهم باختصار وبعدين نجملهم في عبارة. قال الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، هو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله الآيات يعني والأحاديث. الثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، ده توكل يشبه توكل العبادة. نعم. لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى، وده يشبه توكل كثير من الصوفية والشيعة على غير الله سبحانه وتعالى من أولياء وأئمة ونحو ذلك. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، إنه قلبه يتوكل عليه في الرزق ونحو ذلك. وده واقع في كثير من الخلق، كثير من الناس يعتقد أن رزقه يملكه من الذي يعطيه إعطاء ماديا، إعطاء ماديا اللي هو اللي بيعطيه الإعطاء المادي، فيتعلق قلبه به اللي هو صاحب العمل، صاحب الوظيفة مثلا، صاحب الشركة. كثير من الناس يعتقد أن الذي بيده الأمر هو هذا المخلوق، لا، هذا سبب. ولذلك القلب لا يتعلق به، الأسباب تبذل معه مش له، لكن القلب لا يتعلق إلا بالذي بيده ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. قال الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني وكلهم في الأمر يعني. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق عمالا وحفاظا. هذا التوكل على الغير أي التوكل على المخلوق، اختصار العبارة دي في كل أنواع التوكل أن التوكل يكون على نوعين: توكل فيما لا يقدر عليه مخلوق، وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهو توكل العبادة، توكل العبادة. والتوكل مطلقا على الله سبحانه وتعالى هو المحمود. أما التوكل على المخلوق، أما التوكل على المخلوق ففيه ما جائز وفيه ممنوع، ففيه جائز وفيه ممنوع. توكل على الله مطلقا هذا كله عبادة وتعبد في كل شيء في الصغير والكبير. أما النوع الثاني هو التوكل على المخلوق، لا فيه جائز وفيه ممنوع. فالجائز أن أتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق عادة مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. كان أوكلك أنت في شيء أنا أريده، أقول لك اذهب اشتري لي كذا، افعل لي كذا، فهذا توكيل لك مع تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. والتوكل الذي يتعلق بالمخلوق الذي لا يجوز هو أن أتوكل عليك فيما لا تقدر عليه، فيما لا تقدر عليه عادة، مثل أن يكون المخلوق ميتا أو غائبا أو لا يقدر عليه عادة، كان يقول له يا فلان ارزقني اشفيني، هذا لا يجوز سواء كان غائب أو حاضر. أو يتوكل على الغائب في ما يقدر عليه الحاضر، هذا أيضا لا يجوز، كأن يقول للغائب يا سيدي فلان الغائب الميت أو الغائب أطعمني، فهذا لا يجوز. هذا يجوز في حق الحاضر، ممكن أقول لك أطعمني، لكن لا يجوز في حق الغائب فضلا عن أن يكون ميتا. أي نعم. قال في المتن، قال في المتن: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عبادات كلها لا تصرف إلا لله، الرغبة الرهبة الخشوع. قال في الشرح: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. الرهبة خوف وزيادة، الزيادة دي عمل، وهو الفرار مما أخافه، أهاب أرهب. الخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. خشوع عنده ذل وقلب مطمئن لعظمة الله عز وجل، فعند ذلك يخشع له خلاص خوف وسكون واطمئنان أن الله عز وجل قادر على كل شيء. ثم قال وفي هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له. نعم. ثم قال في المتن، ثم قال في المتن: ودليل الخشية قوله تعالى، إن الخشية عبادة من العبادات، قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية عبادة تصرف لله تعالى. قال في الشرح: الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. هذا هو الفرق بين الخشية وبين الخوف. ركزوا شوية، هذا هو الفرق بين الخشية وبين الخوف. قال بينه هو الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف الخشية. ويتضح الفرق بينهما بالمثال. انظر المثال هذا، قال: فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. وضحت؟ إني أخاف مجرد خوف، هذا خوف، إنما خائف ويعلم قدرة الذي يخاف منه هذه خشية، لأنها خوف بزيادة ماذا؟ علم بسلطان من تخافه. نعم. ولذلك كان العلماء هم أكثر الناس خوفا من الله تعالى. لماذا؟ لأنهم يعلمون سلطان الله عز وجل وقدرة الله عز وجل أكثر من غيرهم، ولذلك وصفهم الله بالخوف ولا بالخشية؟ بالخشية. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال في المتن، قال في المتن: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة أيضا عبادة. قال في الشرح: الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. الإنابة غالبا ما تكون من إنسان ابتعد أو وقع في مخالف فينيب. ينيب يعني يرجع إلى الصواب وإلى الحق. نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال في الشرح: الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة. لاحظ، قريبة من معنى التوبة، لأن التوبة تكون بعد وقوع في معصية. نعم. إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي، هو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان، وذكر تفصيل في الحقيقة واستطراد. قال في المتن: ودليل الاستعانة، الاستعانة عبادة. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. حقيقة احنا نفسنا الإخوة يحفظوا الأدلة دي حفظ، مع إضافة بعض الأدلة التي ذكرها ليش الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يعني مش حفظ الأصول الثلاثة فقط، لكن نضيف إليها بعض الشرح من كلام الشيخ ابن عثيمين. وعلى فكرة الإخوة بعد كده يقولنا إن شاء الله كل أسبوع بالمختصر. احنا قلنا اتفقنا المرة السابقة للمرة الأولى على اختصار 27 صفحة اللي احنا خدناهم، مش كده؟ طيب مين اللي عمل الاختصار؟ طيب احنا عايزين كل الإخوة يعملوا، عايزين كل الإخوة إن شاء الله يعملوا. وكل أسبوع يأتي لنا الإخوة بالمختصر، كل أسبوع يأتي لنا بالمختصر. والله أقول لكم ستعرفون قيمة هذا الاختصار بعد ذلك، ومدى أن هذا يثبت عندكم العلم إن شاء الله. من الكتاب، التزم بالكتاب. أنا لا أريد أنك تشرح، أنا مش عايز تفصيل. أنت الـ 25 صفحة اللي خدناهم أول يوم عايزينهم في 5 صفحات، إحنا قلنا احنا مش عايزين زيادة، لكن انت التزم المتن ومعاه جزء من الإيش؟ من الشرح. وهذا الاختصار كما أكرر ستعرف قيمته إن شاء الله بإذن الله مع التعود عليه. أي نعم هيأتي، وبعدين لما ينتهي الكتاب هيتجمع ككتاب ككتاب. أنت في النهاية هتجد أن عندك ملخص، لخصه فلان الفلاني، لخصه فلان الفلاني. هذا مختصر أنت الذي تستفيد به بإذن الله. وحياتك بإذن الله لو تعودت في كتب العلم على هذه الطريقة ستعرف الثمرة. أي كتاب علم اجتهد أنك تختصره، حتى ولو هو مختصر اجتهد تختصره، لأن الاختصار بداية تثبيت المجموع، بداية تثبيت المجموع للكتاب. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال في الشرح: الاستعانة طلب العون، وهي أنواع. قال: الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نص العبادة، نص يعني إياك نعبد دي العبادة، ونص الأمر الآخر استعانة، عبادة واستعانة. نعم. قال: وجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. يعني الله تعالى لما ذكر قال: إياك نعبد، ما قال: نعبد إياك، وهذا لأجل الحصر والقصر والاختصاص، أن من صرف هذه العبادة لغيره فهذا مشرك بالله تعالى، لأجل أن تكون العبادة له وحده، وكذلك الاستعانة به وحده التي هي يقصد بها الاستعانة المتضمنة لكمال الذل والخضوع. نعم. وإلا هناك استعانة جائزة كما يأتي. قال الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه عادة، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة، لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حقيقة التفصيل يعني زائد شوي. الثالث: الاستعانة بمخلوق. الثاني ما هو نفس الكلام، الاستعانة بمخلوق. الثالث: الاستعانة بمخلوق، احنا هنجملها في الآخر. الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهي هذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة. حقيقة هذا التفصيل يجمل في عبارة، يجمل في عبارة: الاستعانة على نوعين. الاستعانة على نوعين: استعانة مشروعة واستعانة ممنوعة. الاستعانة المشروعة هي الاستعانة بالله مطلقا، وهذه عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن الاستعانة المشروعة الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة، فيما يقدر عليه عادة. وطبعا كلمة فيما يقدر عليه عادة يدخل بقى تحتها التفاصيل اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، اللي هي مباح حرام غيره، إنما المقصود الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة، هذه استعانة مشروعة. طيب النوع الثاني من الاستعانة الاستعانة الممنوعة، وهي الاستعانة بالمخلوق بما لا يجوز، مثل أن يستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه عادة، أو يستعين بالمخلوق متعلقا به كاستعانته بالله سبحانه وتعالى، كأن يصرف في استعانته هذه معاني الذل والخضوع له عند الاستعانة، فهذا ممنوع، هذا لا يجوز. يبقى الاستعانة مشروعة واستعانة ممنوعة، هذا في الجملة. قال في المتن: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. نعم. قال في الشرح: الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه. فرق بين الاستعانة والاستعاذة، ده طلب عون وده طلب عون، لكن تزيد الاستعاذة أن طلب العون فيها هي والاستغاثة عادة ما يكون عند وقوع حاجة وشدة، وقوع حاجة وشدة. قال: والاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به، والاستعاذة أنواع. نفس تقريبا الطريقة الشيخ هيقولها، الألف في الإيش؟ في الاستعانة، هيقولها في الاستعاذة، نفس الطريقة. ومجمل هذا أن الاستعاذة كذلك على نوعين: مشروعة وممنوعة. أما المشروعة فهي الاستعاذة بالله مطلقا، وهذه عبادة وهي محمودة على إطلاقها، أن يستعيذ بالله في كل شيء. وأما الاستعاذة أيضا المشروعة في حق المخلوق، فهي أن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق عادة، عادة، كأن يستعيذ به في حمايته من ظالم، من باطش، من ذي سلطان باطش ونحو ذلك. والاستعاذة الممنوعة هي أن يصرف معاني الاستعاذة التي لا تجوز كطلب الاستعاذة فيما لا يقدر عليه لمخلوق، فيما لا يقدر عليه المخلوق للمخلوق، للمخلوق، فهذا لا يجوز، وهذا تعلق بغير الله وتعوذ بغير الله فيما لا يقدر عليه، فضلا عن تفاصيلها، أن يستعيذ بشيطان، بجن، يستعيذ بولي ميت، بغائب ونحو ذلك. ما احنا قلنا الاستعاذة هي قريبة من الاستعانة، إلا أن الاستعاذة تزيد عليها أنها تكون عادة عند الحاجة والشدة. الاستعانة بتكون في كل الأحوال، استعين بك في كل الأحوال. الاستعاذة غالبا تكون عند الإيه؟ الشدة والحاجة وربما الخوف ونحو ذلك، فأطلب منك التجئ إليك أستعيذ بك ونحو ذلك. نفس المعنى هو جايه. ودليل الاستغاثة قال في المتن: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تزيد الاستغاثة على الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة أنها تكون في الشدة أكثر، في الشدة أكثر، والالتجاء عندها يكون أشد، يكون أشد. قال الاستعاذة، قال الاستغاثة، قال في الشرح: الاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام أيضا نفس الطريقة هيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أقسام. وكذلك نقول نفس ما قلناه في الاستعانة وفي الاستعانة، استغاثة، الاستعاذة. قال: ودليل الذبح، قال في المتن: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: ومن السنة: لا، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة أيضا من العبادات، لا تصرف إلا لله. قال في الشرح: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه أيضا، أي فصل كذا تفصيل. الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونسكي يقصد بها الذبح، نسكي يقصد بها الذبح. إذن الذبح في الحقيقة في الجملة يعني على نوعين: ذبح لله وذبح لغير الله. والذبح لله عبادة، والذبح لغير الله على تفصيل. والذبح لغير الله على تفصيل اللي هو فصله يعني الشيخ هنا: الذبح لغير الله إن قصد به التذلل والتقرب فهذا لا يجوز، هذا شرك، هذا لا يجوز، هذا شرك. وأما الذبح لغير الله كأن يذبح للحم يريد به أنه يأكل، هو مش بيذبحه تقرب ولا عبادة ولا حاجة، وده اللي بيقصده الشيخ ابن عثيمين هنا. لكن في الحقيقة في الجملة احنا تعودنا في كتب العقائد غير هذا التفصيل، أن الذبح إما لله وإما لغير الله. فالمقصود بالذبح عند الإطلاق والكلام التقرب، فالذبح لغير الله شرك، والمقصود بالمعنى الذبح الذي هو بمعنى التقرب، بمعنى الذي هو بمعنى التقرب. أما التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا استطراد، هذا استطراد، وكله داخل في معنى العبادة بطريق غير مباشر، اللي هو الذبح للضيف، الذبح للأكل، هذا كله داخل في معنى التعبد في الجملة. لماذا؟ لأنني إذا ذبحت للضيف هذا من باب إكرام الضيف، مش كده؟ فهذا أنا أثاب منه ومن خلاله ونحو ذلك. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قال في المتن: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال في الشرح: والنذر، قال في الشرح أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر نوع من العبادة، لأن الله وصف من يوفون بالنذر بأن هذا من الخير، قال: ويوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: قال: وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. قال: ويؤيد ذلك قوله: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين يذكر هنا كلام باعتبار أن كل العبادات من باب إيفاء الواجب، العبادات كلها اسمها واجبات، فإيفاء الواجب مشترك مع معنى النذر من جهة إيفاء بالواجب، هو عايز يقول كده يعني. قال: واعلم أن النذر الذي امتدحه الله تعالى، الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها، شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. النذر الذي هو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة أو عبادة معينة من غير إلزام من الله هذا مكروه في الحقيقة، هذا مكروه. ولذلك النذر الممدوح هو النذر الذي لم يقيد بشيء، الذي لم يقيد بشيء، وهو الذي يفعله الإنسان فعل العبادة والطاعة الغير مقيدة. أما النذر المقيد فهذا مكروه، النذر المقيد فهذا مكروه، كأن يقول لله علي إن حصل كذا أن أفعل كذا، إن حصل كذا أن أفعل كذا. قال وقال بعض العلماء إنه محرم، النذر المقيد يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل يقول إن فعل الله لي كذا فعلت كذا. نعم. ومع ذلك، ولذلك بعض العلماء يسمونه نذر المجازاة، نذر المجازاة. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وإلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، محلها محل وسطها كتب الفقه، الشيخ مش رحش يعني الصلاة. فالنذر عبادة من العبادات، والنذر لا يكون إلا لله، فإذا صرف لغير الله فهذا شرك بالله عز وجل. وهذه جملة من أنواع العبادات ضرب عليها المثال الشيخ رحمه الله في المتن على أنها من العبادات التي فرض الله عز وجل على عباده وشرع الله لعباده فلا يؤدونها لغيره. ثم قال في المتن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو الاستسلام لله، إلى آخر ما ذكر. وهذا ما نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.